والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك. تقدم الكلام في الدرس الماضي على الدلالة وأنواعها. قلنا الدلالة في اللغة هل هي بفتح الدال أو بكسرها أو بضمها؟ أفصحها ثم ثم الكسر وأردأها هو الضم. الدلالة لفظ مشترك تطلق على شيئين. الشيء الأول ما هي الدلالة؟ فهم أمر من أمر. هذا تعريف المتقدمين أقدمين كيقولوا الدلالة هي فهم أمر من أمر. والتعريف الثاني للدلالة بحيث يفهم منه أمر آخر. نعم. ما الفرق بين التعريفين؟ أن الأول يوصف به الدال. أن الأول يوصف به الشخص. الشخص المستدل. يطلق على الدال. واضح؟ المستدل المراد المستدل بالدليل. ماشي المستدل. مستدل بالعلامة على الوقوف مثلا. وبالمعنى الثاني يوصف بها الشيء الدليل. وبعضهم قال هي لفظ مشترك. إذن هذا ما تقدمنا في تعريف الدلالة. قلنا سيدي الشيء الدال منحصر في ستة أشياء. ما هو وجه الحصر؟ وجه الحصر أن الشيء الدال إما أن يكون لفظيا أو لا. اللفظي إما أن يكون باختيار الوضعي فهو الوضعي أو لا فإن لاحظوا في العبارة الشيء الدال إما أن يكون لفظيا. علاش كننسبوه؟ ما كاين غرض باش ننسبوه. الشيء الدال نفسه إما يكون لفظ أو غير لفظ. يعني هذاك اللي غير إما يكون لفظ. نعم. الشيء الدال إما أن يكون لفظا أو لا. نعم. فإن كان لفظا فإما أن يكون باختيار الوضعي أو لا. فإما أن يكون باختيار الوضعي فهو الوضعي أو لا فإن أمكن تخلفه فالعادي أو لا فالعقلي. وغير اللفظي إما أن يكون باختيار الوضعي فالوضعي. فإن أمكن تخلفه أو لا فإن أمكن تخلفه فالعادي أو لا فالعقلي. واخا مزيان بتفصيل. هذا ذكر الآن الوجه مع التفصيل. إذن فتصير الأقسام حينئذ ستة. اذكرها سيدي بتفصيل. الدلالات الستة أنواع الدلالة ستة يا سيدي. الأول دلالة اللفظ وضعا. دلالة اللفظ وضعا. الثاني دلالة اللفظ عقلا. الثالث دلالة اللفظ عادة. الرابع دلالة غير اللفظ وضعا. والخامس دلالة غير اللفظ عقلا. والسادس دلالة غير اللفظ عادة. دلالة اللفظ وضعا مثاله عبد الغني. نعم. دلالة اللفظ وضعا مثاله دلالة اللفظ عادة وضعا مثل كدلالة صفرة الوجه على الخجل. الصفرة ماشي لفظ. احنا قلنا دلالة اللفظ وضعا. الصفرة ليست لفظا. عادة. دابا شوف السؤال. أعطيني مثال لدلالة لفظية عادية. دلالة اللفظ بطريق العادة. على معنى المعنى. مثاله. صفرة الوجه. الصفرة لا تصلح لنا. الصفرة واش لفظ؟ دابا شنو بغيت انا؟ بغيت مثال هي عادة غير العادة تقدر تكون مع اللفظ أو غير اللفظ. هذا المثال يصلح إلى قلت لك أعطيني مثال لدلالة غير لفظية عادية صالح. ولكن أنا قلت لك دلالة لفظية عادية يعني أن الدال لفظ. لاحظوا شو معنى هذا الكلام. الشيء الدال خاصه يكون لفظ ولكن طريق الدلالة اللي دل بها هي العادة. هذا هو السؤال. الشيء الدال لفظ وطريق الدلالة التي بها دل هي العادة والطبيعة. مثل أما المثال اللي مثلت به الشيء الدال غير لفظ سيأتي. مثل أنين على المرض. دلالة الأنين على المرض أو أح على مرض الصدر أو غيرها من الأصوات. مفهوم الكلام؟ إذا لاحظ دلالة الأنين لا أح على مرض الصدر. واش أح في اللغة العربية موضوعة للدلالة على مرض الصدر؟ لا، ولكن عادة هذا اللفظ كيدل على هذا المرض. مفهوم الكلام؟ دلالة اللفظ عقلا على استعمال؟ دلالة اللفظ على لفظ به، على لفظ به بقطع النظر عن مدلول اللفظ. ما شفناش حنا مدلول اللفظ، المهم دلنا بالعاقل. لا. اما اذا نظرنا لمدلول اللفظ ولا الطريق وضعي، ما بقيناش شفنا العقل فيه. الرابع دلالة غير اللفظي وضعا، مثل اش؟ نعم، اذا الدال غير لفظ بطريق الوضع، سهل المسألة. دلالة غير اللفظ عقلا كدلالة الدخان على وجود النار، ماشي عقلا، هذه ماشي عقلا. دلالة الدخان على وجود النار عقلا راه يلتبس في الاول على الطالب العقل والعاده. العقل هذا يقول لي الدخان يقدر يكون جاي من بلاصه اخرى ولا لا، ممكن الدخان يجي من البحر من الماء، العقل يجوز ذلك. اذا ماشي عقلا، هذه عاده. المصنوع على الصانع، على الصانع. دلالة غير اللفظ عاده كالمثال، لا جبنا مثال اخر. الحمرتي الخجل والصفرتي الوجه. شنو المقصود عند المناطق من هذه الاقسام السته؟ قول السي الفقيه، شنو المقصود من هذه الاقسام السته عند المناطق اللي غادي نبحثوه الان؟ الوضعيه. الدلاله اللفظيه الوضعيه بجوج، الدلاله اللفظية الوضعية. إذا خرجت معنا الأقسام الستة، دلالة اللفظ عقلا وعادة وغير اللفظ بأنواعها الثلاثة خرجت، لا كلام عليها. الكلام علاش؟ دلالة اللفظ وضعا. الدلالة اللفظية الوضعية هي المقصودة هنا، واضح؟ هذه الدلالة اللفظية الوضعية كتنقسم ثلاثة الأقسام. دلالة اللفظ وضعا تنقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني إذا كان الشيء الدال لفظا، إلا كان الشيء الدال لفظ، وهذا اللفظ دلنا بطريق الوضع، بطريق وضع الواضع اللي هو دلالة الألفاظ على معانيها الموضوعة لها. الشيء الدال إذا كان لفظا ودل على مدلوله بطريق الوضع فإنه ثلاث أنواع. ينقسم الشيء الدال إذا كان لفظا بطريق الوضع، يعني الدلالة اللفظية الوضعية، ثلاثة الأقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. معروفة. بيان ذلك، ما وجه انقسامها إلى ثلاثة أقسام؟ ما وجه انقسامها وانحصارها في ثلاثة أقسام؟ وجهه أن اللفظ إما أن يدل وضعا على كل المعنى أو على جزئه أو على شيء خارج عنه لازم له. فإن دل اللفظ على كل المعنى أو تمام المعنى تسمى الدلالة مطابقة، وإن ودلالة اللفظ على جزء معنى تسمى دلالة تضمن، ودلالة اللفظ على خارج عن معناه لازم له تسمى دلالة التزام، هذا معروف. ولكن تبو هنا واحد السؤال، هذه الدلالة اللفظية الوضعية، لاحظوا إيش معنى وضعية؟ إيش معنى وضعية سي عبد الغني؟ يعني الألفاظ التي وضعها الواضع للدلالة على معانيها، ياك؟ الواضع خلاف فيه، هذا ماشي مبحث إن شاء الله يأتي معنا في الأصول. واش الوضع اللغوي، اللغة العربية وضعها الله توقيفية أو هي من وضع البشر؟ هذا مبحث آخر يأتي في محله. الشاهد أنها موضوعة، من الذي وضع هذا مبحث يأتي في مكانه. الشاهد عندي الآن سؤال، من اللي كنقولوا الدلالة اللفظية الوضعية، يعني التي وضعها الواضع، الألفاظ التي وضعها الواضع للدلالة على معانيها، واش هذا خاص بالحقيقة ولا يشمل الحقيقة والمجاز؟ خاص بالحقيقة. إذا لاحظ الآن، أنا هذا المبحث اللي غنتكلموا عليه، واش خاص بالحقيقة ولا غيدخل معنا فيه الحقيقة والمجاز؟ الحقيقة والمجاز، لأن المجاز حتى هو موضوع. حتى هو واضح، حتى المجاز موضوع. إذا فمن اللي كنقولوا الدلالة اللفظية الوضعية يدخل معنا في ذلك سواء كان وضعه حقيقة أو مجازا. المهم موضوع وضع حقيقة أو مجازا، كل شيء داخل معنا هنا. إذا حتى المجاز سواء داخل معنا، حتى هو داخل معنا. إذا المقصود أن الدال لفظ بطريق الوضع، سواء وضع أولا أو وضع ثانيا، بطريق الوضع، وضع أولا وهي الحقيقة، أو وضع ثانيا وهو المجاز. كل شيء داخل معنا هنا. إذن مزيان هذه حاشية تكتبونها على جنب كتاب. قال وإذا عرفت فاعلم أن المقصود عند المنطقيين هذه أقسام الستة هو واحد وهو دلالة اللفظ وضعا. ياك ممكن تكتب أنت سواء كان حقيقة أو مجازا، دلالة اللفظ وضعا سواء كان حقيقة أو مجازا. واضح؟ المقصود هذا اللفظ دال على شيء وضع ليدل عليه، سواء كان الوضع أولا أو كان الوضع ثانيا، ليشمل الحقيقة والمجاز. يلا رجعوا الآن للتقسيم. قلنا اللفظ الذي وضع ليدل على معناه ينقسم إلى دلالته تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وجه انحصارها في ثلاثة أقسام واضح، هو أن اللفظ الموضوع ليدل على المعنى إما أن يدل على كل المعنى، على تمام المعنى، فتسمى هذه الدلالة عندهم دلالة مطابقة. وجه التسمية واضح، لماذا سميت دلالة مطابقة؟ لمطابقة اللفظ للمعنى، لأن اللفظ حينئذ طابق المعنى. واضح كلام؟ فلتطابقهما وتوافقهما سميت الدلالة مطابقة، وافق اللفظ المعنى، مأخوذة من قولهم طابق النعل النعل، وضع إذا كان مساويا له. فاللفظ حينئذ يكون مساويا للمعنى، قد مطابق له. وش كنسميه مطابق؟ مفهوم ذلك؟ كدلالة الأربعة على مدلولها، دلالة الأربعة على مدلولها تسمى دلالة مطابق. واضح؟ دلالة الأربعة على معناها اللي هو أربعة الوحدات، واحد وواحد وواحد وواحد، دلالة الأربعة على واحد أربع مرات اش كتسمى؟ دلالة مطابقة. مفهوم هذا؟ القسم الثاني، دلالة اللفظ على معناه إما أن تكون مطابقة وإما أن تكون تضمنا. متى؟ عندما تقصد باللفظ الدلالة على جزء معناه، أو قل دلالة اللفظ على جزء معناه تسمى عندهم دلالة تضمن. دلالة تضمن، إذن دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء المعنى. اللفظ في الأصل عندكم توهموا أن اللفظ راه جا باش يدل على جزء المعنى، لا، اللفظ في الأصل راه موضوع ليدل على كل المعنى، غير أخذك أنت أخذك وفهمك من اللفظ الدلالة على جزء المعنى لغرض كي تسمى دلالة التضمن. وإلا راه ما كاينش لفظ موضوع لمعنى تام وفي واحد تركيب معين دل على جزء المعنى فقط، لا، دائما اللفظ يدل على معنى. ولكن أخذك من الدلالة على المعنى الكلي الدلالة على المعنى الجزئي، أخذك لهذا كتسمى بطريق التضمن، بطريق دلالة التضمن. مثال ذلك كدلالة الأربعة على نصفها وهو الاثنين، ودلالة الأربعة على ربوعها وهو الواحد، ودلالة الأربعة على ثلاثة أرباعها وهو ثلاثة. فدلت الأربعة على هذه الأشياء الثلاث باش بطريق تضمن. علاش؟ لأن اللفظ هنا دل على جزء المعنى بطريق تضمن الكل لجزئه. واضح كلام؟ مثال ذلك مثلا إذا قلت القائل، قال لك قائل عندي أربعة دنانير، فقلت له أسلفني دينارين، قلت له أسلفني دينارين، فقال لك لم أقل لك عندي دينارين، قلت لك عندي ديناران، قلت لك عندي أربعة دنانير، فقلت له قولك عندي أربعة دنانير يدل بالتضمن على أن لك دينارين. ملي قلت عندي أربعة راه كيدل هذا الكلام ديالك بدلالة التضمن اللي هو دلالة اللفظ على جزء المعنى بأن لك دينارين، بأن عندك دينارين. واضح الكلام؟ إذا اش كتسمى؟ دلالة التضمن، دلالة اللفظ على جزء المعنى. أنا ملي كنقول عندي أربعة كتب، عندي أربعة كتب، دل هذا اللفظ بالمطابقة، دل بالمطابقة على وجود أربعة كتاب وكتاب وكتاب، ودل هذا اللفظ بالتضمن على أن عندي كتاب. إلى متى قلت عندي أربعة كتب ثم قلت ما عندي كتاب؟ إلى قلت ما عندي كتاب يكون كلامي كذبا؟ كذب. علاش؟ لأن إثباتي لأربعة كتب يدل بالتضمن على أن عندي واحدا واثنان وثلاثة. إذا دل على أن عندي واحدا واثنين وثلاثة بالتضمن، وعلى أن عندي أربعة بالمطابقة. مفهوم الفقي؟ إذا هذه كتسمى دلالة التضمن، واضحة ياك؟ إذا دلالة اللفظ على تمام معناه، على كل معناه، كتسمى دلالة المطابقة. ودلالة اللفظ على جزء معناه تسمى عندهم دلالة تضمن. الآن دلالة اللفظ على معنى خارج عن معنى اللفظ، دلالة اللفظ على شيء خارج عن معنى اللفظ ولكن لازم له، دلالة اللفظ على شيء خارج عن مدلول اللفظ. دابا اللفظ كيكون عنده واحد المعنى كيدل عليه، اللفظ له، اللفظ الدال له مدلول. كتعرفوا الفرق بين الدال والمدلول؟ الدال عندنا هنا هو اللفظ، والمدلول هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ. فمثلا لفظ هاتف يدل على هذه الذات يا سيدي. إذا لفظ هاتف ما هو مدلول هذا الدال؟ وهذه الذات المشخصة. إذا هذا هو المدلول ديال الكلمة. لاحظوا الآن، اللفظ إذا دل على شيء خارج عن مسماه، اللفظ لا دل على شيء خارج عن هذه، عن هذا المسمى الذي بين يدي، عن خارج عن مدلوله، ولكن هذا الخارج لازم، لازم له، بمعنى لا ينفك عنه. اللزوم هو عدم الانفكاك، هذا لازم لا ينفك عنه، لا بد أن يكون معه. إذا دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له وش كتسمى؟ دلالة التزام. واضح كلام؟ مثلا كدلالة الكتاب على كاتبه. لاحظ مني كنقول لك كتاب معروف فعال بمعنى مفعول، هذا معروف عندكم، كتاب من باب فعال بمعنى مفعول. إذا كتاب معناه مكتوب. إذا ملي كنقول عندي كتاب بمعنى مكتوب يا قصدي، عندي كتاب، هذا اللفظ هذا كتاب شنو معناه المطابقي؟ هو هذه الذات التي بين أيدي، كتاب آداب البحث والمناظرة يا قصدي، كتاب آداب البحث والمناظرة. هذا اللفظ دل على هذا، على هذا هو المدلول ديالو. دلالة هذا كتاب آداب البحث والمناظرة، دلالة هذا اللفظ على ما نقرأه الآن، على هذه الصفحة التي ندرسها الآن بالتضمن. لاحظ أنا مثلا قلت لكم قرأت كتاب آداب البحث والمناظرة، ايش كتفهم من كلامي؟ أنني قرأت الكتاب كله ولا لا؟ قرأت بدلالة المطابقة، نقول دل كلامك بالمطابقة على أنك قرأت الكتاب كله. إذا جيت عندكم وقلت لكم لم أقرأ هذه الصفحة، أدخلوا لي لا، قولك قرأت هذا الكتاب دل بالتضمن على أنك قرأت هذه الصفحة. واضح؟ إذا ممكن تستدل بقول قرأت الكتاب على أنني قرأت هذه الصفحة، ممكن تستدل، ولكن باش بطريقة التضمن. غتقول لي راه من، نقول لك أنا ما قلتش قريت هذه الصفحة، غتقول لي ملي قلت لي قرأت الكتاب دل كلامك بالتضمن على أنك قرأت هذه الصفحة. واضح كلام؟ ولكن دلالة الكتاب على كاتبه، الكتاب هو شيء مكتوب، ولكن كيدل الكتاب على أن شخصا كتبه، على أن شخصا كتبه. إذا دلالة لفظ الكتاب على الكاتب باش بالالتزام، لا ينفك عنه. إذا كان مكتوب لا بد أن يكون عنده كاتب ولا لا؟ خارج، خارج عن المسمى. ملي كنقولوا كتاب راه وهدت. إذا كاتب شيء خارج عن المسمى اللي هو لفظ كتاب، ولكن لازم له، لأنه لا يعقل وجود شيء مكتوب بلا الأثر، بلا مؤثر غير معقول، مستحيل. لا بد لكل أثر من مؤثر، لا بد لكل مسبب من سبب. إذا كان هذا مفعول، إذا مركين الفاعل اللي فعله، إذا كان مكتوب إذا يوجد كاتب. إذا دلالة لفظ كتاب على الكاتب باش بالالتزام، أي شيء لا ينفك عنه ولكن خارج عن مسمى، مفهوم؟ هذه هي دلالة الالتزام. واضح سيدي؟ إذا دلالة اللفظ وضعا، الشيء الدال إذا كان لفظا وكان طريق الدلالة فيه هو الوضع، فلا يخلو من ثلاثة أقسام. إما أن يدل اللفظ وضعا على تمام معناه، فتسمى دلالة اللفظ وضعا حينئذ دلالة مطابقة. وانتبهوا للعبارات اللي كنعبر بها، راه مقصودة إلى عقلت عليها مزيانة، لأنها توضح المعنى. الشيء الدال إذا كان لفظا، إذا كان الشيء الدال، إذا كان لفظا، لأن قلنا الشيء الدال ما يكون لفظ ولا غير لفظ. الشيء الدال إذا كان لفظا ودل على مدلوله بطريق الوضع، أي باختيار الوضع، بالدلالة الوضعية ودل على مدلوله بطريق الوضع فلا يخلو، إما أن يدل على مدلوله كله على تمام مدلوله تمام فتسمى الدلالة، تسمى دلالة اللفظ وضعا حينئذ. شوف لاحظ، تسمى دلالة اللفظ وضعا أش دلالة مطابقة، انتبه الإعراب، تسمى دلالة اللفظ وضعا أش دلالة مطابقة، وإن دل على جزء المعنى تسمى دلالة اللفظ وضعا دلالة تضمن، وإن دل على خارج عن المعنى لازم له تسمى دلالة اللفظ وضعا دلالة التزام. مفهوم الكلام؟ سهل، هادشي واضح. غير انتبه كاين واحد التفصيل في دلالة الالتزام، دابا اللزوم فهمنا هيك سيدي، دلالة الشيء على شيء لازم عن مسماه خارج عن مسمى لازم له. اش معنى لازم؟ أي لا ينفك، اللزوم هو عدم الانفكاك. هاد اللزوم إما يكون عقلي وإما يكون عرفي وإما يكون شرعي. ما هو المقصود عند المناطق؟ المقصود عند المناطق هو اللزوم العقلي. اللزوم أحيانا كيكون لزوم بين الشيئين ولكن لزوم شرعي، الشرع دل على الوجود الملازمة، أو ممكن يكون لزوم عرفي، ممكن يكون لزوم عقلي. اللزوم يعني المقصود عند المناطق أو المعتبر عند المناطق هو اللزوم الذي يكون بالذهن وبالعقل، فخرج اللزوم العرفي وخرج اللزوم الشرعي. بحالاش اللزوم العرفي؟ خرج اللزوم العرفي كلزوم النبات للغيث، لزوم النبات للغيث عرفا، عرفا ملي كينزل الغيث كنقولوا راه غادي، ملي كينزل المطر كنقولوا واش كنقولوا يلزم منه وجود النبات. إذن لزوم النبات للغيث لزوم عرفي، والدليل على أنه ماشي لزوم عقلي أنه يمكن انفكاكه يمكن تخلفه. وكلزوم المطر للسحاب، ملي كيبان لنا السحاب كنقولوا راه غادي تصب شتاياك، كنقولوا ملازمة بينهما، لزوم عرفي لأنه يمكن تخلفه. هذا خرج معنا كيعتبره المناطق، هذا اللزوم غير معتبر عند المناطق، واضح كلام. كذلك خرج معنا اللزوم الشرعي، بحالاش كلزوم البنوة للإرث في الشرع، ملي كنعرفوا هذا ابن إذن إذا كان ابن سيرثه، الابن من الوراثة لا يحجب البتة سواء كان ذكر أو أنثى، فعندنا إذن ملازمة بين البنوة والإرث في الشرع، عندنا ملازمة بين البنوة والإرث. هل اللزوم الشرعي معتبر عند المناطق؟ لا، المعتبر عند المناطق هو اللزوم العقلي. شنو هو اللزوم العقلي؟ شنو هو اللزوم الذهني كيسميوه؟ اللزوم الذهني أو العقلي، بحال المعنى واحد، لذلك تما عندك لزوما ذهنيا يعني عقليا. شنو هو اللزوم الذهني أو العقلي؟ هو الذي يمتنع انفكاكه بالعقل، هو ما يمتنع انفكاكه عقلا، يعني عقلا يمتنع انفكاكه، هذا كنقول لزوم ذهني أو عقلي. مفهوم الكلام؟ إذا نشوفوا الأضحى. نعم، كيفاش بحال غير اللفظي؟ شنو اللي بحال؟ الالتزام الذهني. ماشي الالتزام اللي بحال، هذا الى عقل، الدلالة العقلية دائما هي التي تمنع الانفكاك ماشي اللزوم. دابا دلالة اللزوم ما تقدمهاش لي كلام عليها، يلا كنتكلموا عليها الان. غير فيما تقدم في العقل قلنا شنو الفرق بين الدلالة الوضعية العقلية والدلالة العادية؟ شنو قلنا؟ هو التخلف، فان امكن التخلف تسمى عادية، وان لم يمكن التخلف يعني لا يمكن الانفكاك تسمى عقلية. هذاك مبحث وهذا مبحث اخر، تخلط واضح كلام سيدي. علاش كنا كنهضروا دابا؟ كنت تكلموا على اللزوم، قلنا اللزوم إما يكون عقلي أو غير عقلي. شنا هو المعتبر عند المناطق؟ هو اللزوم، واضح كلام. هذا اللزوم الذهني، اللزوم الذي يكون في الذهن وفي العقل، إما أن يكون في الذهن وفي الخارج، وإما أن يكون في الذهن فقط. الشاهد عندنا، شوفوا اللي تركز عليه واحد مسألة مهمة، اللزوم المعتبر عند المناطق هو إيش؟ هو اللزوم الذهني، سواء وجد في الخارج أو لم يوجد. فهمتوا هذه؟ سواء وجد اللزوم في الخارج أو لم يوجد. أنا عاود نوضح لكم أحسن. شوفوا، أحيانا ممكن توجد اللزوم في الذهن ولكن لا وجود له في الخارج، يعني في الواقع في نفس الأمر ما كاينش اللزوم ولكن في العقل كاين، واضح؟ واحد. أحيانا كيكون اللزوم في الذهن وأيضا في الخارج، فالمعتبر عند المناطق هو إيش؟ اللزوم اللي كيكون ذهني سواء كان في الخارج أو لا، ما عندنا غرض، بمعنى المناطق ما كيندروش الخارج، كان في الذهن وفي الخارج مزيان، ما كانش في الخارج ماشي مشكل، المهم يكون اللزوم ذهنا، واضح كلام. فاللزوم ينقسم بهذا الاعتبار، لاحظ، باعتبار الذهن والخارج إلى ثلاثة أقسام. اللزوم بهذا الاعتبار اللي ذكرته الآنش، الذهن والخارج، والشاهد عندنا واحد جوج الأقسام اللي غنذكرهم. اللزوم إما أن يكون في الذهن فقط دون الخارج، وإما أن يكون ذهنا وخارجا، وإما أن يكون خارجا فقط. شنو هو المعتبر عند المناطق؟ اللزوم اللي كيكون في الذهن فقط أو في الذهن والخارج، أما اللي كيكون في الخارج فقط لا يعتبر. إذا الشاهد هما شنو كيعتبروا اللزوم؟ الذهني، كان في الخارج أو لم يكن ما عندهمش مشكل. أمثلة لتوضح ذلك. إذا قلنا اللزوم ثلاثة الأنواع، لزوم في الذهن فقط، ولزوم في الخارج فقط، ولزوم في الذهن والخارج. اللزوم في الذهن فقط لا في الخارج، بحالاش؟ كلزوم البصر للعمى، كلزوم البصر للعمى. لاحظ إذا قلت لك شخص أعمى، أعمى كيفاش ممكن تصور العمى؟ واحد الشخص أعمى، بغيت قلت لي ما معنى العمى؟ شخص متصف بالعمى. قلت لي ما معنى العمى؟ قلت لك العمى هو عدم البصر، العمى هو عدم البصر، ولا لا؟ العمى عدم البصر. إذا لاحظ ممكن تصور العمى إلا ما كنتش متصور للبصر؟ واش ممكن تفهم اش معنى العمى إلا ما كنتش عارف اش معنى البصر؟ علاش؟ لأن جزء معنى العمى هو البصر. دابا شنو ما هو العمى؟ واحد قلت ليه فلان متصف بالعمى، قال لك شنو هو العمى؟ شرحوا لي هاتيدي. تقول لي هو سلب البصر، عدم البصر، الشخص ما كيشوفش، هذا هو معنى العمى، هو سلب البصر. إذا لاحظوا شوفوا غنديروها على شكل معرف وتعريف. المعرف كتبوا المعرف واش العمى، بحال غنكتبوا في السبورة الآن، تصوروا تخيلوا معايا العمى هذاش المعرف. التعريف ديالو ما هو العمى؟ كتب التعريف هو سلب البصر. لاحظ في التعريف ديال العمى ذكرنا واحد الجزء اللي هو البصر. إذن البصر جزء في تعريف العمى. إذن هل يمكن أن يتصور العمى بلا تصور البصر؟ ما يمكنش، بمعنى الشخص ما يمكنش يعرف شنا هو العمى إلا إلا عرف شنا هو البصر. غنقول عرفتي البصر، عرفته هذاك البصر إلا ما كانش هو العمى، واضح؟ إذن شوفوا تابوا معايا، إذن العمى هو عدم البصر، هو سلب البصر. إذن كاين تلازم بين العمى والبصر، ملازمة، لا يمكن تصور العمى بلا بصر، ملازمة بين العمى والبصر. علاش كاين اللزوم بينهما؟ لأن البصر جزء من معنى العمى. شوف، لأن البصر زيد جزء من معنى العمى، المعنى ديال العمى جزء منه البصر، حيث البصر كيترك العمى مؤلف من جزئين، مضاف ومضاف إليه. شنو هو المضاف؟ هو سلبه، والمضاف إليه هو العمى. إذن العمى اللي هو البصر هو البصر المضاف إليه. إذن العمى البصر اللي هو المضاف إليه جزء من معنى العمى، حيث العمى متركب المعنى ديالو من جزئين، سلبه والبصري. إذن اللي بغيت تعرف شنو هو العمى خاصك تعرف اش معنى سلبه واش معنى البصري. يا قصدي إذن فالبصر جزء من معنى العمى، فلا يتخيل تصور العمى إلا بتصور البصر. إذن الشاهد لاحظوا كاين اللزوم، ظهرت لكم الملازمة بين البصر بين العمى والبصر، كاين بمعنى ما يمكنش تخيل تصور العمى إلا تصورت البصر. يا قصدي ولكن هاد اللزوم يوجد في الخارج ولا لزوم غير ذهني؟ لزوم في الذهن فقط. علاش؟ لأن المحل المتصف بالعمى يمتنع اتصافه بالبصر. المحل الشخص اللي وصفناه بالعمى واش ممكن نلقاو فيه البصر؟ وإلا كان البصر ما يكونش العمى، واضح كلام. إذن المحل المتصف بالعمى غير متصف بالبصر. إذن فهذا البصر هذا اللي هو لازم للعمى موجود في الخارج وموجود في الذهن. فهمتوا فهمتوا مزيان ولا مازال؟ تصورتيه مزيان في الدولة. العمى ما هو العمى؟ نعم ما مركزش معاك مره انا كيشوف غير درتي بالك معاهم فهمتي، لما درتيش بالك معاهم راه تنساو غير حاولت لا هكذا قرينا ولا ما تصدع ما عندنا ما نديروا لا لا خيار لنا اي صبروا صافي صبروا معنا. دور الشيخ الالباني ما كنتوش كتسمعوه؟ كتسمع الشيخ الالباني كيجاوب والدراري كيلعبوا والصداع بحال كيمشي حيش ما كتسمعش بالمره الشيخ الالباني كاع كيتكلم والصداع والروينه. اذا قلنا العمى ما هو؟ هو سلب البصر. اذا فظهر لكم اش ان البصر ملازم للعمى، توجد ملازمه بينهما، بمعنى تصور العمى يلزم منه تصور. ولكن هذا البصر هذا اللي هو لازم للعمى، هذا اللزوم يوجد في الخارج ولا لزوم ذهني فقط؟ فهمتوا واش معنى ذهني؟ لان الذات المتصفه بالعمى غير متصفتين بالبصر. إذا ما موجودش في هذاك العام ما موجودش فيه البصر في الخارج ولا لا، ولكن هذا اللزوم كاين فاش في العقل. واضح كلام؟ إذا هذا القسم الأول اللي هو اللزوم، وقال الاستعماد لزومه ذهنا فقط. القسم الثاني اللزوم في الخارج فقط. أحيانا ممكن يكون لزوم كاين غير في الخارج، أما في العقل ما كاينش لزوم. بحالاش؟ كلزوم السواد للغراب. لزوم السواد للغراب، لاحظوا لزوم لون السواد للغراب يوجد في الدين ولا في الخارج فقط؟ وإلا في الدين الشخص اللي عمره ما شاف الغراب، قلت له رأيت غرابا، ممكن العقل دياله يجيز له أن يكون أبيض. نعم. العقل دياله كيجوز لي يكون عمره ما شاف الغراب، ممكن يقول لك كيدير واش بياض ولا أصفر. إذن عقله يجيز أن يكون أبيض. واش فينا كلام؟ إذن فاللزوم في الدين كاين؟ ما كاينش. لذلك دليل على أن اللزوم ما كاينش في الدين أن الشخص هذا من اللي تصور الغراب لم يتصور أنه أسود. واضح؟ تصور الغراب ولكن لم يتصور أنه، قلت شرحت لي قلت لي طائر كذا كذا كذا، ولكن ما تصورش معاه اللون اللي هو السواد دينا، قال لك واش هو أبيض ولا أسود. إذن اللزوم بين السواد والغراب لزوم خارجي فقط، ولكن في الخارج فين ما تلقى شي غراب تلقى أسود؟ كاين في الخارج شي غراب غير أسود؟ ما كاينش. إذن يوجد اللزوم خارجا في الأفراد ديالو في الخارج، فين ما تلقى الغراب تلقاه أسود، ولكن في العقل ما يلزمش، ممكن يكون الغراب أبيض ولا. واضح كلام؟ إذن هذا اللزوم في الخارج لا في الذهن. القسم الثالث اللزوم في الذهن والخارج، مع ذهنا وخارجا. حالاش قال لك المؤلف كلزوم الزوجية للأربعة، لزوم الزوجية للأربعة. سام غني قل لهم شوية الله يجزيك بخير في قيد يالهم لا أبغوا يسمعوا دي. كلزوم الزوجية للأربعة. شنا هي الزوجية؟ عرفوا الزوجية؟ هو الانقسام المتساوي، انقسام الشيء على متساويين، هذا كيتسمى الزوجية. يا دي لاحظ الأربعة ملي كتسمع أربعة كيبان لك داك اللزوم ديال الزوجية في عدد الأربعة. فيما كتخيل أربعة تتخيل معه لزوم الزوجية اللي هو الانقسام إلى عدد متساوي، يعني انقسام بلا كسر. واضح كلام؟ إلى متساويين. إذن فيما كتخيل الأربعة كتخيل معه الزوجية ذهنا. وفي الخارج أيضا في نفس الأمر، ممكن تلقى الأربعة ولا زوجة لا. إذن في الخارج فيما كتلقى الأربعية كتلقى الزوجية، فيما كتلقى الأربعة تجد الزوجية. إذن هذا اللزوم بين الزوجية والأربعة، دلالة الأربعة على الزوجية لزوما يوجد في الدين ويوجد أيضا في الواقع في الخارج. واضح كلام؟ إذن فهذا اللزوم ديننا. و شنا هو المعتبر عند المناطق؟ قولها السي عماد. اللزوم الديني فقط. ديني. إذن أي قسم هذا أقسم الثلاثة؟ قسمين، لزوم في الدين. نعم. لزوم في الدين فقط ولزوم في الدين والخارج. إذن هذا معتبر عند المناطق. المعتبر عند المناطق نوعان، اللزوم في الذهن فقط واللزوم في الذهن والخارج. أما اللزوم اللي كيكون غير في الخارج دون الذهن فلا يعتبره المناطق، لأن المنطق هو العقل. وهذا كلام. لذلك قلنا استمداده من العقل كما تقدم لنا. واضح؟ إذا ممكن نقول بعبارة أخرى أدق كما عبرنا في السلم، المعتبر في اللزوم عند المناطق هو الذهن، سواء وجد خارجا أو لم يوجد، المهم يكون اللزوم في الذهن. لذلك في المنطق قال وما لزم فهو التزام بعقل التزم، وما لزم فهو التزام ولكن بشرط إن بعقل التزم، إن التزم بعقل. مفهوم سيدي الكلام؟ إذن هذه هي الدلالات الثلاث، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، وذكرنا المعتبر عند المناطق في هذه في دلالة الالتزام، هي التي تكون في الذهن والخارج أو في الذهن فقط. ثم اعلموا أن المناطق والبيانيين وجماهير الأصوليين اختلفوا في مسألة. لاحظوا هذه الدلالة الثلاثة اللي قرينا دابا الآن، اتفق أهل العلم على أن دلالة المطابقة منها وضعية. دلالة المطابقة وضعية ولا عقلية؟ وضعية بالاتفاق، هذا أمر لا خلاف فيه. دلالة المطابقة اللي هي دلالة لفظ على كل معنى، دلالة لفظ كتاب على هذه الذات كلها، هذه كتسمى دلالة مطابقة. دلالة لفظ كتاب على هذه الذات دلالة لفظية وضعية بالاتفاق. واضح؟ ولكن وقع الخلاف بينهم فاش؟ في دلالة التضمن ودلالة الالتزام. فمذهب المناطق أن دلالة التضمن ودلالة الالتزام أيضا وضعية، كيقولوا دلالة لفظية وضعية. إذن فالدلالة اللفظية الوضعية كيدخلوا عندهم فيها ثلاثة. ومذهب البيانيين أن الدلالة الوضعية، دلالة التضمن ودلالة الالتزام غير وضعية بل هي عقلية. غنذكر الدليل ديال كل طائفة دابا غير الأقوال. إذن قلنا قول المناطق اش قالوا؟ لاحظ دلالة المطابقة متفقون عليها. إذن ما نبقوش نتكلموا علاش، دابا خاصنا نتكلموا شنو وقع فيه الخلاف في التضمن والالتزام. دلالة التضمن والالتزام عند المناطق وضعية ولا عقلية؟ وضعية. دلالة التضمن والالتزام عند البيانيين عقلية، عقليتان. دلالة التضمن والالتزام عند جماهير الأصوليين تفصيل، قالوا التضمن دلالته وضعية ودلالة الالتزام عقلية. سهل الكلام؟ شنو الأدلة ديال كل القول؟ قول المناطق، المناطق قالوا دلالة التضمن ودلالة الالتزام وضعية. استدلوا باش واحد قال لك لأن سبب السبب سبب، لأن سبب السبب سبب. قال لك لاحظ سيدي دلالة التضمن شنو هو سبب فهمها؟ سبب فهمها هو دلالة المطابقة. واش ممكن تفهم التضمن بلا ما تفهم المطابقة؟ يستحيل. وإلا راه ولات التضمن غيولي عندك مطابقة إلا ما كنتيش فاهم مطابقة. واضح؟ إذن فهم دلالة التضمن يكون عن طريق، شو بعبارة أسهل، فهم الجزئي يكون عن طريق فهم الكل. واش ممكن تفهم الجزء بلا ما تفهم الكل؟ لا. إذن ففهم الجزئي يكون عن طريق فهم الكل. فهم الجزئي اللي هو دلالة التضمن يكون عن طريق فهم الكل اللي هو دلالة المطابقة. واضح كلام؟ إذن شنا هو السبب، لاحظوا شنا هو السبب في دلالة التضمن؟ السبب في فهم دلالة التضمن هو فهم دلالة المطابقة. ودلالة المطابقة ما هو السبب في فهمها؟ هو الوضع. واضح؟ فسبب السبب سبب، سبب السبب سبب أيضا. إذن ماشي خاصو يكون سبب مباشر، ولو كان سبب السبب فهو أيضا يعتبر سببا. واضح؟ شنو هو سبب السبب هنا؟ هو دلالة المطابقة. فهم المطابقة سبب في فهم التضمن. إذن فسبب السبب سبب أيضا. واضح؟ فكأن دلالة التضمن موضوعة، كأنها وضعت. علاش؟ لأن دلالة المطابقة فهمت بسبب الوضع، ودلالة التضمن فهمت بسبب المطابقة، وسبب السبب سبب. شنو هو سبب السبب؟ هو الوضع، بمعنى فهم الوضع اللي هو سبب للسبب اللي هو دلالة المطابقة. مالو سيدي؟ يعتبر سببا لدلالة التضمن، كأنه سبب مباشر لها. فهمنا الكلام؟ كذلك في الالتزام يقال هذا. غنقول سيدي دلالة الالتزام شنو هي؟ دلالة الملزوم على لازمه. الملزوم شنو هو؟ هو دلالة المطابقة. الملزوم هو المعنى المطابقي، هذاك المعنى المطابقي هو اش؟ هو الملزوم. لاحظ اللازم فهمناه عن طريق ماذا؟ عن طريق فهم المعنى المطابقي اللي هو الملزوم. إذن فالمعنى اللازم، شوف السي إبراهيم، المعنى اللازم اللي هو خارج فهمناه عن طريق اش؟ مطابق. واش ممكن تفهم اللازم بلا ملزوم؟ يستحيل. علاش تسمى لازم؟ لانك فهمتي الملزوم عاد فهمتي انه لازم. اذا فهو فهم بسبب فهمي، والمطابقه هي الملزوم، وسبب السبب سبب. سبب فهم المطابقه اللي هي الملزوم هو الوضع، والمطابقه سبب في اللازم، فكأن الوضع سبب في اللازم اصلا. واضح كلام؟ اذا هذا دليل المناطق اللي قالوا اش؟ التضمن والالتزام وضعيتان، دلالة التضمن ودلالة الالتزام وضعيتان. واضح؟ البيانيون قالوا إن دلالة التضمن والالتزام عقليتان ليسا وضعيتين، هما عقليتان. واضح كلام؟ ولذلك في الجوهر المكنون، لاحظوا صاحب الجوهر هو صاحب السلم الأخضر رحمه الله، صاحب السلم هذا اللي انضم هو اللي انضم، ولكن تما من انضم الجوهر رجح قول البيانيين، وهنا رجح قول المناطقة، لأنه علاش كينضم العلم ولا ليس له فيها سوى هذا النظم. شنو قال في الجوهر؟ قال أقسامها ثلاثة المطابقة، تضمن التزام نم السابقة، فهي الحقيقة وليس في البيان بحث لها وعكسها العقلية. سير وقال حفظته في هذا الشيء، راه حفظته في الجامعة البيان. ها؟ نقصتو شي ابيات، وما هذو الابيات وما هذو الابيات اللي منقصين؟ هذو راه قريتو البيان في الفصل الثاني، علم البيان من الجوهر. وهذا قال والقصد بالدلالة الوضعية على الأصح الفهم للحيثية، أقسامها يعني الدلالة الوضعية اللفظية ثلاثة: مطابقة، تضمن التزام. قال أما السابقة اللي هي دلالة المطابقة الأولى، أما السابقة فليس في البيان بحث لها، يعني دلالة المطابقة ما كيتكلموش عليها في علم البيان. علاش؟ لأن علم البيان كيتكلموا على الاستعارة والتشبيه، إذا ماشي شي حاجة اللي واضحة خاصنا شي حاجة خفية في العبارة. إذن دلالة المطابقة لا بحث لها في علم البيان. قال أما السابقة فليس في البيان بحث لها، وعكسها العقلية. وعكسها يعني عكس المطابقة والتضمن والالتزام. إيش معنى عكسها؟ أي أن في علم البيان بحثا لها، وهما عقليتان. الشهيد قال وعكسها العقليتان. إذن فمذهب البيانيين أن دلالة التضمن ودلالة الالتزام عقلية. وأيضا هذا القول ديال البيانيين رجحه ابن السبكي، في جمع الجوامع، مع أن قول جماهير الأصوليين هو الثالث الذي سيأتي، ولكن ابن السبكي في جمع الجوامع رجح هذا القول في الأصول، رجح قول البيانيين أن دلالة التضمن ودلالة الالتزام عقلية. لذلك لما تكلم عليهما قال والأولى لفظية والثنتان عقلية. والأولى اللي هي دلالة المطابقة اللي تكلم عليها لفظية والثنتان عقلية، فرجح مذهب البيانيين. علاش يا سيدي قال لك عقليتان؟ قال لك لأن اللفظ دل بالوضع على كل المعنى، على تمام المعنى. واضح؟ دل على كل المعنى وعلى تمام المعنى المطابقي، ولم يدل على الجزء في ضمن الكل، ولم يدل على اللازم في ضمن الملزوم. إذن فقال لك دلالة التضمن فهمناها منها. شوف لاحظ، دلالة التضمن فهمناها من ماذا؟ دلالة التضمن فهمناها من دلالة اللفظ على كله ضمنا. دلالة التضمن فهمناها من دلالة اللفظ على كله ضمنا. وهذا الضمن اللي خدينا اللي هو دلالة الكل يدل على الجزء، إنما هو بطريق العقل. لاحظ من اللي جينا واستدلنا قلنا هذا اللفظ إلى دل على كل هذا المعنى، إذن راه دال على جزء المعنى. هذا باش بطريق العقل. قال لك سيدي لأن اللفظ إنما دل في الأصل وبالمطابقة على تمام معنى، وفهم جزء المعنى من كل المعنى بطريق العقل. فهم جزء المعنى من كل المعنى الذي وضع له اللفظ إنما هو بطريق العقل، وفهم اللازم من الملزوم إنما هو بطريق العقل. فهذا ما سموها عقلية. فقالوا إذن دلالة التضمن عقلية ودلالة الالتزام عقلية. القول الثالث قول جماهير الأصوليين، لأن ابن السبكي منهم خالف، ولذلك تحت المؤلف قال هنا قول جماهير الأصوليين. وهذا الخلاف البناني رحمه الله محشي على المحلي، قال لك وهذا الخلاف لفظي. قال والذي يظهر لي أن وبهذا ذكر واحد المسألة، قال وبهذا يتبين أن هذا الخلاف لفظي. هكذا قال البناني رحمه الله في حاشيته على المحلي. القول الثالث قول جماهير الأصوليين، قال لك سيدي؟ قال لك دلالة التضمن وضعية ودلالة الالتزام عقلية. علاش؟ واضح، لأن دلالة التضمن فيها دلالة اللفظ على جزء المعنى، إذن هو داخل في المعنى ولا خارج؟ داخل. إذن فهي وضعية. أما دلالة اللزوم قال لك ففيها دلالة اللفظ على شيء خارج عن معناه الذي وضع له اللفظ. فكأن دلالة التضمن وضع لها اللفظ ضمنا في ضمن أفرادها، ولكن دلالة اللزوم لم يوضع لها اللفظ أصلا، وإنما فهمت بالعقل للملازمة بين اللازم والملزوم. إذن هذه الأقوال الثلاثة في المسألة. إذن خلاصة الآن ما ذكرناه في الدرس، خلاصة دي كل شيء سيدي باختصار. الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذا دلالة، شوف إلى غير هذه الخلاصة فهمت الله يجعل البركة. الدلالة اللفظية الوضعية هي المعتبرة من الأقسام الستة عند المناطق ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة وتضمن والتزام. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على كل معنى، دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا، ودلالة اللفظ على جزء معناه تضمنا، وما لزم فهو التزام بعقل يلتزم. إذن فهي ثلاثة أنواع: مطابقة وتضمن والتزام. ثم الالتزام ثلاثة أنواع، لأن اللزوم بين اللازم والملزوم لزوم، إما أن يكون في الذهن فقط أو في الخارج فقط أو في الذهن والخارج. والمعتبر عند المناطقة هو ما يكون في الذهن سواء وجد في الخارج أو لا. واضح؟ ثم اعلموا أن أهل العلم اختلفوا في دلالة التضمن ودلالة الزم مع اتفاقهم على دلالة المطابقة وعلى أنها وضعية. اختلفوا هل دلالة التضمن وضعية؟ ما معنى وضعية؟ يعني وضع اللفظ لها. هل دلالة الالتزام وضع اللفظ الوادع لما وضع اللفظ؟ هل وضعه للتضمن وضعه للالتزام؟ في ذلك خلاف والخلاف لفظي. قول البيانيين إنهما وضعيتان وقول المناطق هما وضعيتان وقول البيانيين هما عقليتان. قول جماهير الأصوليين دلالة التضمن وضعية ودلالة الالتزام عقلية. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا. زيد كاين شي إشكال؟ إلا كاين في الكتاب حتى تسردوا، إلا كاين في راسك قولوا. واحد الدليل آخر يمكن أن يسدل بالمناطق، لأن علم المنطق استمداده من العقل. هل يمكن أن نستدل على قولهم هذا بأن فهم دلالات اللزوم والتضمن بالعقل أيضا؟ نعم فهمت بالعقل، ولكن وضع اللفظ لها ولا لا؟ بمعنى قصدي الرد عليهم الآن، ماشي الاستدلال لهم. لأن البيانيين أيضا في الدليل ديالهم قالوا بأن مؤداه هو العقل. نعم. وأيضا القول الثالث قالوا يعني في دلالة اللزوم. نعم فهمت. يعني دليل لهم للمناطق. شنو قصدي بالدليل لهم؟ يعني أن أنهم خاصهم هما يقولوا به. نعم. هم أولى بالقول به لا ما يلزمش. ولو مناطق لا. لاحظوا لاحظوا واحد المسألة مزيان، حنا قلنا شنو المعتبر عند المناطق؟ الدلالة اللفظية الوضعية. علاش؟ لأن المناطق كيبحثوا في الألفاظ. لاحظ شنو غيجي معنا في المنطق؟ يجوا معنا التصورات والتصديقات، والتصورات هذه باش كتحصل؟ كتحصل بالمعرفات. المعرفات شنو هي؟ ألفاظ. لذا غيجي معنا الكلام على الجنسي والفصل الكلي والجزئي والتقسيم، كلها ألفاظ. فبحث المناطق إنما هو في الألفاظ، في الألفاظ المفردات والكليات والجزئيات وما يتعلق بها. فلذلك هما كيدافعوا على أنها وضعية. واضح؟ فدابا الآن ما كاينش إشكال أن المناطق يقولوا هي وضعية، لأن المراد واش هاد الدلالة فهمناها بوضع الواضع أو فهمناها بطريق العقل. سواء قالوا بالوضع ولا بالعقل، هذا لا يخرجهم عن ما يقولون به، بمعنى لا يزيدهم ولا ينقصهم. ما فيش إشكال. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا عرفت هذا فاعلم أن المقصود عند المنطقيين من هذه الأقسام. وثم واحد المسألة أخرى مهمة هنا، إلا قلنا هي دلالة لفظية غير وضعية، دلالة تضمن الالتزام، إلا قلنا هي دلالة لفظية غير وضعية عقلية، فين خاصة تدخل معنا؟ ما تدخلش معنا في هذا القسم هذا اللي قلنا هو المعتبر عند المناطق. خاصة تدخل معنا في هذاك القسم اللي منه دلالة اللفظ على حياة اللافظ. عقلت عليه هذاك دلالة لفظية عقلية، إذا حتى التضمن الالتزام خاصو يدخل تما، ما غاديش يبقى عندنا فيه دخل هنا، مع أنه غادي يجي معنا في القضايا الكلية والقضايا الجزئية، فاحنا محتاجين دلالة التضمن. زيد. إذا عرفت هذا فاعلم أن المقصود عند المنطقيين من هذه الأقسام ستة وواحد فقط، وهو دلالة اللفظ وضعا، وهي تنقسم اليوم إلى ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام. أما دلالة المطابقة فهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر والمرأة على الإنسان الأنثى، وهكذا دلالات الأسماء على مسمياتها التي وضعت لها، وسميت مطابقة لتطابق الوضع والفهم، فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ. وأما دلالة التضمن فهي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله، ولا تكون إلا في المعاني المركبة، كدلالة الأربعة على الواحد ربعها، وعلى الاثنين نصفها، وعلى الاثنين نصفها، وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها. هل يصح يقول على جزء مسماه في ضمن؟ لا، على جزء مسماه، مضاف ومضاف إليه، على جزء من مسماه. الإضافة بمعنى من. قولوا هنا ولا تكون إلا في المعاني المركبة. نعم. مثلا لفظ كتاب. نعم. يعني يدل على فيه تدل التضمن، هو معنى مفرد. لا، معنى المركب. يعني المعنى هذا اللي هو لفظ كتاب اللي يبغون يشرحوه ممكن يجعلوه مركب، يكونوا معنى مركبا. كتاب هو ما اشتمل على أوراق وسطور وسطور وطروس ودفتين فمعناه مركب، لأنه مركب من هذه الأشياء كما ترى. فلو سمعت رجلا قال عندي أربعة دنانير، فقلت له أقرضني دينارا أو دينارين أو ثلاثة دنانير، فقال لا شيء عندي من ذلك. فقلت له سمعتك تقول إن عندك أربعة دنانير، فقال نعم ولكن لم أقل واحدا أو اثنين أو ثلاثة. فإنك تقول له لفظ الأربعة التي ذكرت يدل على الواحد ربعها وعلى الاثنين نصفها وعلى الثلاثة ثلاثة أرباعها بدلالة التضمن، لأن الجزء يفهم في ضمن الكل. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم المطابقي. هذا هو الصحيح، الشائع المعنى المطابقيات، هذا هو الشائع. ولكن الأفصح والصحيح، مش الأفصح، الصحيح هو فتح الباء، لأن هذه نسبة، النسبة إلى مطابقة مطابقي، تبقى الباء كما هي، النسبة مطابقا أنسب إليها مطابقي، ولا كالنسبة إلى السلف سلفي، أتقول سالفي، لا يبقى تبقى الحروف كما هي. بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم كدلالة الأربعة على الزوجية. هذا الأصل، لاحظوا المسألة اللي قلت لكم ما تعموهاش، هذا هو الأصل في النسبة، الشيء إذا نسبنا إليه يبقى على ما هو عليه وتحذف تاء وإن كانت في آخره تاء، إلا ما استثني، وهذه يأتي إن شاء الله في الألفية، ما كان على وزن فعيلة فعيلة وما كان على وزن فعيلة، فهذا استثناء، وفعلي في فعي في ف وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم. أدرج الأوزان فعيلة وفعيلة، فعيلة تكون النسبة منه على وزن فعلي، وفعلي في فعيلة التزم، وفعلي في فعيلة حتم، وما كان على وزن فعيلة تكون النسبة منه على وزن فعلي، هذا استثناء. ولكن هذا الذي ذكرناه هو الأعم. نعم. والزوجية الاسم، الاسم دائما همزته همزة وصل، إلا عند الابتداء بها همزة الوصل معروف، إذا ابتدأت بها فإنك تنطق بها تقطعها، ولكن عند الدرج والوصل وجب أن تسقط، دائما همزة اسم همزة وصل. الضابط يحتاج إلى هذه الاثنين من عشرة أسماء مستثنات. لاحظ أنت القاعدة اللي معروفة في الأسماء هو الهمزة دي الأل، ديك همزة وصل اللي كان بدأوا بها الكتاب ولا الله ولا كذا، وخذ أنت عشرة أسماء في اللغة مستثناء، هل عشرة الأسماء اللي في اللغة مستثناء همزة وهمزة وصل، وما عدا ذلك فهمزة وهمزة قاطع، للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كسبته، هو لفعل ماضي يحتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخشوم دي ونفدا، وفي اسم نست نبن نبن من سميع واثنين وامرئ وتأنيت تبع واثنين وامرئ وتأنيت تبع ويمونو ويمونو، هذه عشرة أمساء. وفي اسمين استين ابنين ابن من سميع واثنين وامرئ قال وتأنيت، ايش معنى وتأنيت؟ اثنتين وامرأة وتأنيت تبع ما تقدم، ويمون هي العاشرة، عشرة أسماء هذه، وابن ابنون ابنة، نعم في الألفية إن شاء الله تأتي، ياك تأتي إن شاء الله في محل يزيد. والزوجية في الاصطلاح هي الانقسام إلى متساويين، واعلم أن اللوازم ثلاثة لا رابع لها، لازم في الذهن والخارج معا، ولازم في الذهن فقط، ولازم في الخارج فقط. أما الأولان وهما اللازم في الذهن والخارج معا واللازم في الذهن فقط، فتسمى بهما دلالة التزام بالإجماع. وأما الثالث وهو هذا الظاهر، شوف لاحظ هنا هذه العبارة، فتسمى بهما دلالة التزام، والتحت وإنما تسمى به دلالة التزام، العبارة ظاهرة أن فيها شيء من الركاكة، لذلك نقال في المطبوع بدلالة، يعني في المطبوع فتسمى بهما بدلالة، هنا وإنما تسمى بدلالة. قال وما أثبته هو الموافق للسياق، مع أن العبارة تدخل من ركاكة من أولها، إذ كان حقها أن يقال أما الأولان فيسميان دلالة التزام بالإجماع، وأما الثالث فلا يسمى دلالة التزام إلا عند أصول بيان دون المنطقيين. ولكن ظهر الله أعلم أن الدلالة بالنص والمعنى فتسمى بهما دلالة التزام بالإجماع. إيش معنى فتسمى الدلالة بهما دلالة التزام؟ تسمى يعني تسمى دلالة اللفظ وضعا بهما، أي بالخارج والدهني وبالدين فقط تسمى دلالة التزام، واضح؟ بالإجماع. وأما الثالث وهو اللازم في الخارج فلا تسمى به دلالة التزام عن المتقين، فلا تسمى الدلالة به دلالة التزام، يكون مفعول ثاني. وكذلك هنا وإنما تسمى به دلالة التزام، وإنما تسمى تلك الدلالة باللفظ وضعا به أي بالخارج دلالة التزام، يكون مفعول ثاني، لكن بالنصب يكون لا ركاكة فيه، واضح؟ زين. وأما الثالث وهو اللازم في الخارج فقط فلا تسمى به دلالة. من الكلام إذن فين هو نائب الفاعل؟ تسمى الدلالة بهما دلالة التزام. إيش معنى الدلالة؟ دلالة اللفظ وضعا بسببهما تسمى دلالة التزام. فلا تسمى مرفوع ولا منصوب؟ كل شيء منصوب، كل شيء راه بثلاثة عليهم. زيد. فلا تسمى به دلالة التزام عند المنطقيين. أش كنقولوا من كذا إحنا زيد. فلا تسمى به دلالة التزام عند المنطقيين، وإنما تسمى به دلالة التزام عند الأصوليين والبيانيين. مثال اللازم في الذهن والخارج معا دلالة الأربعة على الزوجية التي تنقسم إلى التي هي الانقسام إلى متساويين، فيلزم من فهم معنى الأربعة فهم أنها زوج أي منقسمة إلى متساويين، فهذا لازم في الذهن كما ذكرنا ولازم في الخارج أيضا، والمراد بالخارج هنا الواقع في نفس الأمر، فالزوجية لازمة للأربعة في الذهن وفي الواقع في نفس الأمر. ومثال اللازم في الذهن فقط، ما معنى الواقع في نفس الأمر؟ هو الخارج، الخارج هو يعني الشيء الواقع في نفس الأمر. مثلا لزوم السواد للغراب، هل لزوم السواد للغراب لزوم ذهني ولا لزوم في الخارج؟ إيش معنى الخارج؟ أي الواقع في نفس الأمر، يعني في ما نراه في نفس الأمر، في حقيقة الأمر، حقيقة ما عليه الغراب. فيما كيبان لك شيء غراب في نفس الأمر اش كتلقاه؟ أسود. ومثال اللازم في الذهن فقط دون الخارج لزوم البصر للعمى، لأن معنى العمى بدلالة المطابقة هو سلب البصر، فمعناه المطابقي مركب إضافي أي مركب من مضاف هو سلب ومضاف إليه وهو البصر، ولا يعقل سلب البصر حتى يعقل معنى البصر، يعقل معنى البصر. فظهر أنه لا يفهم أحد معنى العمى حتى يفهم معنى البصر، لأن معنى البصر جزء من معنى العمى، لأن معنى العمى مركب إضافي والبصر أحد جزئيه. مفهوم الكلام واضح زين. والبصر أحد جزئيه، وهذا اللازم إنما هو في الذهن فقط لا في الخارج، لأن العين التي اتصفت بالعمى انتفى عنها البصر ضرورة، لما بين العمى والبصر من التنافي المعبر عنه بمقابلة العدم والملكة. إن شاء الله غيجي معنا هذا، إيش معنى العدم والملكة؟ غيجي معنا أنواع المقابلة، التساوي إما أن يكون بالمخالفة وإما أن يكون بالمقابلة. غنتكلم مجتمع على أربعة ألفاظ، غنتكلم على التساوي وعلى التباين وعلى العموم والخصوص الوجهي والعموم والخصوص المطلق. هذاك التساوي كنقسموا لقسمين، هذاك التباين قسمان، لان التباين اما يكون بالمخالفه يعني من كل وجه، واما يكون التباين بالمقابله. هذاك التباين اللي كيكون بالمقابله اربعه الانواع، النقيضان والضدان والمتضايفان وتقابل العدم والملكه. كاين واحد التقابل كيتسمى تقابل الضدين، كاين تقابل النقيضين، كاين تقابل المتضايفين، وكاين تقابل العدم والملكة، سميتو هكذا عدم وملكة، العدم والملكة هكذا مركب معطوف لاصطلاح لشيء إن شاء الله سيأتي الكلام عليه. كيمثلونه بالعمى والبصر، اتصاف المحل بشيء قابل له، قال لك من اللي المحل يصح أن نصفه بشيء يقبله كتسمى، يأتي تفصيله إن شاء الله. زين قريب توصلوا لي مش بعيد. ومثال اللازم في الخارج فقط دلالة لفظ الغراب على السواد، لأنه لا يوجد في الخارج غراب إلا هو متصف بالسواد. ولكن هذا لا يفهم من فهم معنى الغراب، لأن من لم يرى الغراب قط ولم يخبره أحد بلونه قد يتصور أن الغراب طائر أبيض. فالسواد إنما يلزم الغراب في الخارج فقط لا في الذهن، فدلالته عليه التزامية عند الأصوليين والبيانيين وليست كذلك عند المنطقيين. علاش التزامية؟ قول السي الهاشمي، علاش قال لك دلالته التزامية عند الأصوليين والبيانيين دون المنطقيين؟ هذه العبارة الأخرى، فدلالته عليه التزامية عند الأصوليين والبيانيين وليست كذلك عند المنطقيين. ولسي إبراهيم علاش؟ لأنها عقلية عند الأصوليين ووضعية عند المنطقيين. لا، هي ليست عقلية، لأنها تفهم من الخارج، لأنها تفهم، يعني لأن هذا اللفظ لازم يفهم من خارجه. إيه، ها أنت شوف، أنا غنوضح لك السؤال أكثر. دابا دلالة السواد على الغراب، كاين لزوم بين السواد والغراب، وهذا اللزوم غير في الخارج فقط، ياك؟ هذا اللزوم اللي هو كاين غير في الخارج فقط كيتسمى عند الأصوليين وعند البيانيين دلالة التزام، وعند المناطق ما كيسميوش دلالة التزام. علاش؟ أنا سهل لك دابا السؤال، ما كاين لا وضع لا والو، علاش هذوك كيسميوه دلالة التزام والمناطق ما كيسميوش دلالة التزام؟ مفهوم السؤال؟ قول السي ياسين. لا، المعتمد هو الدلالة الذهنية. ها؟ لأن المعتمد عند المنطقيين الذي يكون في الذهن أو في، أما يكون في الذهن فقط أو في الذهن والخارج. أما الأصوليين البيانيين؟ ثلاث أقسام. إيش من ثلاث أقسام؟ خصت الخارج وكذا. واخ، أحسنت. إيش بغيت تقول؟ نفسه. لاحظ، لأن نحن قلنا دلالة اللزوم المناطق إيش كيشترطوا فيها؟ اللزوم إيش كيشترطوا فيه؟ يكون بالعقل. لذلك قلت لكم قال في السلم وما لازم فهو التزام إن بعقل التزم. فهما إذن كيشترطوا في اللزوم، يكون اللزوم في العقل سواء وجد في الخارج أو لا. أما إذا ما كانش في العقل ما كيسميوش التزام أصلا. أما البيانيين والأصوليين فلا يشترطون ذلك. البيانيين والأصوليين ما كيشترطوش في اللزوم يكون بالعقل، المهم يكون اللزوم سواء كان بالعقل أو لم يكن بالعقل. واضح؟ إذن البيانيون والأصوليون لا يشترطون في اللزوم أن يكون عقلا، بل كل ما كان بين هما لزوم يسمى عندهم الالتزام سواء كان بالعقل أو لا، ولكن المناطق يقولوا إن بعقل التزم. فلذلك المناطق ما كيسميوش هذا دلالة الالتزام، والأخرين اللي ما كيشترطوش اللزوم بالعقل كيسميوه دلالة الالتزام. هذا ما عندوش علاقة بالوضع أو به. زيد. واعلم أن دلالة المطابقة وضعية بلا خلاف، وأما دلالة التضمن ودلالة الالتزام ففيهما لأهل العلم ثلاثة مذاهب. الأول أنهما وضعيتان أيضا، وعلى هذا القول عامة المنطقيين. ووجه أن سبب السبب سبب، لأن فهم المعنى المطابقي هو سبب فهم جزئه في ضمن كله، وهو دلالة التضمن، وهو سبب فهم اللازم الخارج عن المسمى، وهو دلالة الالتزام. فلما كان وضع اللفظ سببا لفهم المعنى المطابقي، وفهم المعنى المطابقي سببا في فهم الجزء في ضمن الكل، وفهم الخارج اللازم صار في فهم الجزء في ضمن الكل، وفهم الخارج اللازم صارت كل من التضمن والالتزام وضعية، لأن السبب الأول في فهمهما الوضع وسبب السبب سبب. المذهب الثاني أنهما عقليتان، وعليه عامة البيانيين، ووجهه أن اللفظ إنما وضع للمعنى المطابقي، ولكن العقل هو الذي فاهم منه. يجوز ولكن، ويجوز ولكن اللي بغيتي. إذا قلتي ولكن نصب العقل حينئذ فتكون عاملة، إذا خففتها فهي مهملة. ولكن العقل هو الذي فهم منه الجزء في ضمن جزء. العقل فهم الجزء. ولكن العقل هو الذي فهم منه الجزء في ضمن الكل، والخارج اللازم والخارج وفهما معطوف عليه والخارج اللازم المذهب الثالث أن دلالة التضمن وضعية ودلالة الالتزام عقلية وجه أن المدلول عليه بالتضمن جزء المدلول المطابقي والمطابقة وضعية بلا خلاف وجزء الوضعي وضعي لأن الجزء مندرج هذه قاعدة أخرى سبب السبب سبب أش قالوا جزء الوضعي وضعي الوضعي شنا هو والمطابقة الجزء ديال هو التضمن وجزء الوضعي وضعي حتى هو كأنه موضوع لأن الجزء مندرج في الكل أما دلالة الالتزام فليست جزء الوضعي ولكن العقل فهم من المعنى المطابقي لازمه الخارج عن مسماه وعلى هذا جماهير من الأصوليين الله أعلم وأعلم وجل وحيانا إيش إيش كان؟ دوك البيتين اللي أيهما؟ دوك واحد من جماعة لونين خلتوهما خدي محب ومحبون البيت من البسيط نعم احمر ذا خجلا واحمر اصفر واصفر ذا فارقا ماشي فارقا فارقا واصفر ذا فارقا نعم اربع حال واصفر حالة كونه فارقا ممكنش تكون فارقا وتكون تمييز مفعول مطلق كانت مفعول مطلق خاصنا نقدرو مضاف محذوف خاصنا نقدرو فعل محذوف صفر وفرق فارقة فارقا يكون قلت ياش تمييز تمييز احمر ذا خجلا احمر خجلا تمييز صفر ذا فارقا لا خجلا ماشي تمييز احمر خجلا ميز ماشي من يكون تمييز احمر لأجل الخجل مفعول لأجله يجوز يكون مفعول لأجله احمر هذا الشخص لأجل الخجل لنفرض أنه لأجل وفارقا مثلا تيم فعل فارقا راه مفعول لاجله لان فارقا ماشي وصف راه مصدر فارقا ولا فارقا فارقا بكسر الراء فارقا هكذا في القاموس واش هو الفارق بمعنى الخوف لا الفارق بالكسر هكذا ضبطه في القاموس بالفارق نعم الفارق هو الذي اتصف بالفارق دابا لا ما يلزمش لأنه وزن فاعل ممكن يكون وزن للصفة المشبهة وقد يكون وزنا للمصدر فاعل قد يكون وزنا للصفة المشبهة فحينئذ هو ما ذكرته يكون وصفا للفاعل بحال كنقول مثلا فرح هذا فرح فلان فهو فرح وقد يكون فاعل اسما للمصدر يعني هذا الوزن قد يكون وزنا للمصدر نفسه ففريقا هذا مصدر أصلا فريقا مصدر واضح فرق بمعنى الفزع اي الحقش هو قال ودلاله صفرتي وجهي على وجه صاحبي اي خوفي هو الفزع نعم هو الفزع غير دابا انت الاشكال عندك غير في الوزن واش هو على وزن فاعل او على وزن فاعل كنت قريت في واحد الشرح بيت والشرح لان يعني حتى الضبط ديالو انه فرق وانا هذا في القاموس راجع القاموس تجي سبحانك اللهم وبحمدك